علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا ربنا لما يرضيك عنا. وصلنا إلى قول المصنف: ويتبع من عوته في واحد من أوجه الإعراب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: ويتبع من عوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعه، وإلا فهو كالفعل والأحسن: جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. نعم، أي أن هذا من أنواع التوابع وهو النعت، وكلها تتبع ما سبق في الإعراب. لكن النعت قال: يتبع من عوته في واحد من أوجه الإعراب الثلاث، ثلاثة هي الرفع والنصب والجر. وكذلك في التعريف والتنكير إطلاقا، الإطلاق منين؟ سواء رفع اسما ظاهرا أو رفع اسما مستترا، ضميرا مستترا. ثم المسيرة الثانية مش لنا حالتان: الحالة الأولى إذا رفع اسما ظاهرا أو إذا رفع ضميرا مستترا، ونجيب مثال للصورتين. والمثلا في الأولى: زيد قائم. هنا الوصف هو قائم، هذا جبناه احنا على أساس أنه مبتدأ وخبر يعني، لكن جيبوها: رأيت رجلا قائما، قائما نعت، وفيه ضمير مستتر يعود على المنعوت، يعني قائما هو. إذا كان رفع الضمير المستتر فهو يطابق منعوته فيما يأتي في الإعراب وفي التعريف والتنكير، هذين عامات. ويتبعه أيضا في واحد من التذكير، إذا كان الأول مذكر يكون الثاني مذكر، وفي التثنية والتأنيث إذا كان الأول مؤنث يكون الثاني مؤنث، وإذا كان في هذه الصورة لا بد أن يكون فيه المطابقة التامة. أما إذا رفع اسما ظاهرا كمثلا: رأيت رجلا قائمة أمه. ولما نعرف رأيت فعل فاعل، ورجلا مفعول، وقائمة صفة، وهو وصف. رفع الاسم الظاهر لأن أمه شن إعرابها فاعل لقائمة. في هذه الحالة يكون الفعل أو الوصف كالفعل من حيث التذكير والتأنيت، تذكير والتأنيت. رأيت، لما تقول رأيت رجلا، رجلا مذكر ولا مش مذكر؟ وقائمة مؤنث، لم يحدث التطابق. ليش؟ لأن هذا الوصف كالفعل، كالفعل لو حذفت الوصف وحطيت في مكان فعل شو بتقول؟ رأيت رجلا قامت أمه، هذا الوصف جيب مكانه، يبقى الوصف في هذه الحالة بمثابة الفعل. يعني تقدر تحول الوصف وتحط في مكانه الفعل الذي اشتق منه ذلك الوصف، وتقول مثلا: رأيت امرأة قائما أبوها. قال كيف تغيروا تو هنا قائما صفة لمن؟ لرجل لامرأة وهو مذكر، وهو مذكر يعني ما في شيء. ليش؟ لأنك لو حولت وبتحط في مكان فعل شيء بتقول رأيت رجلا قام أبوه، يبقى المطابقة لمن؟ للي بعده، وهو في الوصف جاري لمن؟ للي سبق، للي السابق، وهو ليس له الحقيقة الوصف لمن؟ للرجل، للأمرأة، للبعدين الوصف للأب وللأم. أيوة، ولكن الأب والأم اتصل به الضمير اللي هو أبوه وأمه، هذا الضمير اللي فيه هذا هو السبب اللي سبوه نعت سببي، لأنه مربوط بالسبب اللي هو الضمير. لكن لو جبت اسم ظاهر لا علاقة له بالموصوف لا يجوز. ولذلك شو قال الشيخ؟ قال ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث بالإضافة إلى واحد من الإعراب وواحد من الإفراد، وشو تاني؟ وفرعيه. شنين فرعيه؟ التثنية والجمع، تثنية. وإن لم يكن بشكل وإلا، شو معناها؟ وإن لم يرفع اسما ظاهرا، قال وإن لم يرفع ضميرا مستترا، نعم، وإن لم يرفع ضميرا مستترا، معنى شو يرفع اسم ظاهر؟ فهو كالفعل، هذا هو النعت السبب، فهو كالفعل. باهي كالفعل، هل المطابقة في الإعراب؟ قطعا. في التعريف والتنكير؟ قطعا. لكن الخلاف وين؟ في التأنيث والإفراد والثنية والجمع. جالين الكلام ولا لا؟ يبقى فيه الأمور السابقة يطابق الأول فيش في واحد من الإعراب، تمام، ويطابقه في واحد من التعريف والتنكير، تمام، لكن عدم المطابقة وين؟ في الثاني اللي هو شنو؟ التذكير لا يشترط المطابقة، والتأنيث لا تشترط المطابقة فيها، وواحد من الإفراد أو التثنية أو الجمع لا تشترط. لكن قال لك وإلا فهو كالفعل. والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه، قعود غلمانه، نعرب، جاءني فعل مفعول ورجل فاعل وقعود صفة، صفة لمن؟ لرجل، وغلمانه فاعل. تو المطابقة هنا واردة لأن هذا رجل مفرد وقعود قعود جمع، ولا مفتوحة عندكم؟ مفتوحة عندكم؟ أيوة، يبقى مفرد، قعود مفرد، يبقى المطابقة طابقه في إيش؟ في الإفراد وفي التذكير، مما إلى أضافة إلى التنكير والرفع. مطابقة هنا مش مطابقة؟ باهي. وغلمانه شنو إعرابها؟ فاعل، فاعل لمنه؟ للوصف. قال لك وهذا هو الأحسن، يعني مش هو أن يكون الوصف في حالة الإفراد، في حالة الإفراد. وبعدين قال ثم قاعد، ثم قاعدون، إيه بتكون قعود، ثم قاعدون، يعني من ذلك الإفراد وبعدين المطابقة في التثنية والجمع، لأن هنا قال قاعدون، قاعدون غلمانه. هذه لو حولنا الفعل في هذه الأمثلة ونقول جاءني رجل قعد غلمانه، مشيت الكلام في جميع الأمثلة؟ في جميع الأمثلة. باهي، لما تكون في علامة التثنية والجمع كأنك قلت قام رجل قعد غلمانه بالألف، لما أنت جيب متنة شو بتقول؟ قعد، بتحول وتحط في مكان الاسم الوصف الفعل، تقول قعد بالثنية، والجمع تقول قعدوا، وإذا كان قول قعدنا، إذا كانوا مثنى النسوة. هذه كيف ينعرب لو بعرفنا بهذه الصورة؟ كلغة أكلوني البراغيت، وأكلوني البراغيت نعرفها بشكون مثال. لما يقول لك كلغة أكلوني البراغيت تعرف شكل أكلوني، فعل مفعول، فعل فاعل مفعول، أكل فعل والواو فاعل، النون للوقاية والياء مفعول. تمت الجملة لما تمتش البراغيث شن تنعرب؟ إما بدل، إما بدل، وإما مبتدأ والجملة اللي قبلها خبر، وإما الواو اللي فيه أكلوني. الواو اللي فيها مش واو، هذه تعتبر علامة للجمع، والبراغيث فاعل. يعني إذا خرجت تحتاج إلى التخريج، ولذلك اعتبر هذه اللغة قليلة ولا ملهاش يعني. لكن إذا جاءت بهذه الطريقة، لكن لما يلتزم حالة الإفراد لا يحتاج إلى هذا التكلف في الإعراب. وشوف الشرح شو قال: اعلم أن للإسم، قال رحمه الله تعالى في شرحه: اعلم أن للإسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال. أيوة، رفع ونصب وجر. هل في غيرهم؟ في جزم؟ لا، لا يدخل الأسماء. وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع. هل في غيرهم؟ إفراد يا مفرد يا مثنى يا جمع. وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، وبحسب التنكير. يبقى عد معي الأولى ثلاثة ولا لا؟ رفع ونصب وجر، هذوم ثلاثة، والثاني إفراد وتثنية وجمع، هذوم ستة. وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، هذوم كم صاروا؟ ثمانية. وبحالة التنكير والتعريف كم صاروا؟ عشرة. هل لابد أن يطابق في هذين كلهن في العشرة؟ لا، لك واحدة من كل واحدة واحدة. فهذه عشرة أحوال للإسم، ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد. عليها، عليها كلها، كلها نعم، عليها كلها في وقت واحد. معناها هل لابد العشر يكون مساويات في التابع والمتبوع في النعت والمنعوت؟ لا، في واحد من كل ممكن تجتمع. ليش؟ لما بينها من التضاد، من التضاد. الرفع والنصب هل يجتمعان في آن واحد في مكان واحد؟ لا، يعني لابد من رفع أحدهما وبقاء الآخر. وكذلك التذكير والتانيث متضادان، هل يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد؟ لا. وشو الثاني؟ والتعريف والتنكير متضادان، لا يجتمعان في شيء، يجتمعان في شيء واحد. إذن هذه العشرة شو قال هنا؟ ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد. لكن مرة يأتي يجي مرفوع، ومرة يجي منصوب، ومرة يجي مجرور، هل الذي في شك؟ لكن هل هو في وقت واحد؟ يختلف الوقت ده. لما في بعضها من التضاد. مش كلها متضادات يعني. ليش ترى؟ لو ارتفع النصب هل يرتفع الرفع احتمالا أن يكون مجرور؟ ارتفع النصب يكون ممكن يرتفع النصب والجر الزوز ويكون الاسم مرفوع، وممكن يرتفع النصب والرفع والنصب ويكون الاسم مجرور. لكن لما يرتفع التأنيث لابد أن يكون الاسم مذكر، يرتفع التعريف لابد أن يكون الاسم نكرة، يرتفع التنكير لابد أن يكون الاسم. يبقى التضاد ليس في كلها، وإنما وين؟ بين شيئين لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد، في وقت واحد، ولا يرتفعان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، هذا هو التضاد. الاسم يبي يكون يا مذكر يا مؤنث. هل تقول له مذكر له مؤنث؟ هل تقول مذكر ومؤنث؟ يبقى إذا لا يرتفعان معا ولا يجتمعان، هذا التضاد. لكن بين الرفع والنصب والجر ليس فيه تضاد، لأنه قد يرتفع النصب والجر ويكون الاسم مرفوع، صح ولا لا؟ أو لذلك شغل الشيخ ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا ولا معرفا منكرا ولا مفردا مثنى مجموعا ولا مذكرا مؤنثا. نعم. وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور. منها على ما يعود الضمير على العشرة أجلة اللي هي وهي من كل قسم واحد. وهي من كل قسم واحد. تقول جاءني زيد فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. شفت كيفه؟ ترى شوف نعربة نقول زيد شنو نعربة؟ لا نقول لي هو شنو زيد؟ مفرد مذكر، مفرد مذكر. شنو إعرابه؟ فاعل. شنو حكمه؟ يبغى يجتمع فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. معرفة ولا مش معرفة؟ معرفة. ما؟ فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف وبقية لوجه. يبقى أهدف زيد المعرفة وجيب في مكان نكرة جاءني رجل، مفرد مذكر. هل تقول نكرة ولا معرفة؟ ولا تقول نكرة معرفة؟ نكرة مرفوع. ارتفاع شنو هو الارتفاع هنايا؟ التعريف. جيب في مكانه تنكير، ترفع واحد لابد من وجود الثاني. فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجل أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع. كويس. قل مثلا جاءني، شو قال هنا في المثال؟ الزيداني. الزيداني اسم مثنى معرفة مذكر مرفوع. شو ارتفاع من الأول؟ الإفراد. شو حال في مكانه؟ تثنية. ولو قلت بالرجال شو ارتفع؟ ارتفعت التثنية والإفراد، وحل في مكانه الجمع. لكن بالنسبة للإعراب الرفع ثابت ولا مش ثابت في الكل؟ ثابت. نعم. فإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأول. الاسم معرفة معرفة، مفرد مفرد، مرفوع مرفوع، يبقى ما شل ارتفاع التذكير. شو حل مكانه؟ التأنيث. فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. رأيت زيدا منصوب، شن الارتفاع؟ والجر. جاء زيد، شن الارتفاع؟ النصب والجر. مررت بزيد، شن الارتفاع؟ الرفع والرفع والنصب. ليش؟ لأنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجزوما، مرفوعا منصوبا مجرورا في وقت واحد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ووقع في عبارة بعض المعربين أيوة. أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها، وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه في اثنين من خمسة دائما. اللي هنا اثنين من خمسة، شنين اللي دائما في الإعراب؟ وشو تاني؟ في التعريف الأول، في التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير. أدلة تبتات اللي هي شنو هي؟ الإعراب والتعريف والتنكير، أدلة تبتات، سواء كان يرفع سببي أو اسم ظاهر أو ضمير مستتر. نعم. واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب. في شيء من النعوت، شنين النعوت؟ يا سببي يا حقيقي، يا نعت سببي باي قل لي عرف لي النعت الحقيقي والنعت السبب مش نخلص منه. قل النعت الحقيقي هو ما كان جاريا على الموصوف، جاريا على يعني عبرها الوصف للموصوف. رأيت رجلا قائما، من هو الموصوف؟ يبقى الوصف ليه ولا مش ليه؟ رأيت امرأة قائمة، الوصف لمن؟ للموصوف. هذا شو سميناه؟ نعت حقيقي. وأما النعت السببي أن الوصف ليس للموصوف وليس جاريا عليه، ليس له، ليس. لما تقول مثلا رأيت رجلا قائمة أمه، هل قائمة في الحقيقة الوصف للرجل؟ للأم. هذا شو سميناه؟ نعت سببي. نعت سببي. يبقى إذا كان الوصف للموصوف سميناه نعت، وإذا كان الوصف ليس للموصوف سميناه. وكيف تفرق بيناتهم؟ إذا كان رافعا لضمير مستتر يعود على الموصوف يسمى نعت حقيقي، وإذا كان النعت رافعا لاسم ظاهر موصول بضمير الموصول سميناه. يبقى عرفت تفرق بيناتي مرة ثانية؟ النعت الحقيقي هو ما كان جاريا على الموصوف، أي بعبارة أخرى هو له. شو معناها؟ الوصف للموصوف. شنو علامته؟ أن يرفع اسم ظاهر ضمير مستتر، ضميرا مستترا. هذا شو سمينا؟ وبعبارة صغيرة نقول هو له. يعني الوصف هذا الضمير هو الوصف له للموصوف. اختصرها العبارة نقول هو له. أما إذا كان الوصف ليس للموصوف سميناه نعت سببي. علامته أن يرفع اسما ظاهرا، ولا بد أن تكون هناك علقة، والعلقة هو الضمير، هو الضمير. عرفنا فرق بينات؟ نعم. فإن قلت هذا منتقض بقولهم، هذا جحر ضب خريب. أيوة، أنت مش قلت يتبع في الإعراب في جميع الأحوال؟ ترى هذا جحر، هذا مبتدأ وجحر خبر، جحر مضاف وضب مضاف إليه مجرور، وخرب صفة لي جحر، وجحر جحر ضب، وضب صفة لجحر ضب خرب. هذا ما تبعش المعروف ولا تبع المعرب ولا تبعه، لم يتبعه. ترى عربة هذا جحر ضب، وخرب صفة لجحر، وجحر مرفوع ولا مش مرفوع، وخرب جت مجرورة ولا مش مجرورة، وشو يعربوا فيها صفة. هو لم يطابقه. قل لي ترى أعرب اللي الإعراب الصحيح. قل هذا مبتدا وجحر خبر مرفوع، خبر مضاف وضب مضاف إليه، وخرب صفة لمن؟ لجحر، مجرور على الإتباع للمجاور في محل رفع. يعني هو مرفوع منع من ظهور حركة الإعراب عليه حركة المجاورة. يبقى إذن الإعراب مازال تابع ولا مش مازال تابع؟ ومطابق ولا مش مطابق؟ مطابق. ما تعرباش أنت على هواك أنت تقول له مجرور صفة لمرفوع، ولا كيف يعربوه؟ كيف يعربوه مرة ثانية؟ هذا شو العربنا؟ مبتدا كويس، وجحر مضاف، يعني جحر ممتد خبر مرفوع، وخرب صفة لمن؟ وجحر مرفوع ولا مش مرفوع؟ وخرب مجرور ولا مش مجرور؟ إذن هنا في الظاهر ما فيش مطابقة، وانت قلت الإعراب لابد من المطابقة، وهذا يعترض بها أنه مجرور لمرفوع على المجرور للمجاورة. لا، مدام مجرور للمرة يقبل الحركة هذه ليست أصلية، الحركة ليست أربة. قل صفة لمرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة منع من ظهورها حركة المجاورة. عرفت كيف إعرابها؟ يبقى إذن ماشي على القاعدة ولا مش ماشي في هذه الصورة؟ كيف نعرف؟ قولوا صفة لمرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة منع من ظهورها حركة المجاورة. إذا عربناه بهذه الصورة المطابقة ما زالت قائمة ولا قائمة؟ أيوة نعم. فوصف المرفوع أردتها الشيخ الجحر. الشيخ اعترض قال فإن قلت هذا منتقد أي هذا أي علامة يعود اسم الإشارة على اللي هو المطابقة في الإعراب مطابقة في الإعراب هذا منتقد بقوله وين وجه النقد أن لم يطابق في الإعراب وطبعا هو قدم هدا لأنه سيعترض عليه ببين الإعراب كيف يكون شو قال فوصف المرفوع هذا وجه النقد ما يجمعه لله النقد وين وصف المرفوع بالمجرور وين وجه النقد اللي المثال اللي هو فيه وجه النقد أنهم وصفوا المرفوع بالمجرور ما فوصف المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خرب وبقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده أيوة ويل لكل جار مجرور وكل مضاف وهمزة مضاف إليه لمزة الذي ولي الذي صف لهمزة وهمزة نكرة والذي اسم معرفة من المعارف ولا من النكرات من المعارف وصفت ولا ما وصفتش وصفت فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي لو هدينا مثالين المثال الأول وهذا المثال الثاني المثال الثالث شو هو وبقوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول أين محل الشاهد فوصف المعرفة وهو واسم لفظ الجلالة بالنكرة وينها كيف تنكر ما هو مضاف إلى معرفة شديد مضاف إلى معرفة ولا كيف نكرة وإنما قل إنه نكر لأنه من باب الصفة المشبهة ما يقول لا وإضافة الصفة المشبهة من باب الإضافة اللفظية وإذا كانت الإضافة اللفظية لا يستفيد المضاف لا تعريفا لا يستفيد منها التعريف تو هنا في الظاهر مش شديد مضاف ولا والعقاب مضاف إليه شديد جنهية الصفة المشبهة شنو معنى الصفة المشبهة تشتق من الفعل اللازم تشتق من الفعل اللازم للدلالة على ثبوت الصفة في الموصوف شديد الصفة المشبهة أي كويس ولذلك لما هي مشتقة للدلالة على الفعل الثابت إذن هي من باب الإضافة اللفظية والإضافة اللفظية شو معناها أن المضاف لا يستفيد منها تعريفا لا يستفيد التعريف لا يستفيد التعريف وإذا لم يستفيد التعريف شو يعتبر نكرة هذه مرة قلت لكم كنت تفكروا في مالك يوم الدين مالك يوم الدين الوصف هنا يا مالك يوم الدين مستقبل والوصف إذا كان بمعنى الفعل المضارع إضافته إضافة لفظية وإذا كانت لفظة لفظية لا يمكن أن يكون جاريا صفة للمعرفة ولذلك قالوا ما نعربوش صفة ما يجمعوا لله نعربوه بدل نقول ارشوف التفكير نقول لما نعرب بدل وده مره قلت لكم ما تفكروا فيه لما نعرب بدل البدل على نية طرح المبدل منا ومن هو المبدل منا هو لفظ الجلالة هل ينطرحه من ناحية المعنى ينطرحه ما ينطرحش إذا تعذر أن يكون بدل وتعذر أن يكون صفة معي. قال لك لا، هذا على سبيل، ليس على سبيل الحقيقة، وإنما هو تنزيل، تنزيل المستقبل منزلة الماضي. يوم القيامة لم يأتي صح، وهذا المستقبل، ولكنه اعتبره كأنه قد أتى وقد انتهى. ليه؟ لصدق المخبر، لصدق، ولذلك ينزل منزلة كأنه قد وقع، قد وقع، كما في قوله تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله. وإذا كانت الإضافة بمعنى الماضي ما هيش بمعنى الفعل المستقبل، تكون الإضافة حقيقية محضة، وإذا كانت محضة استفاد التعريف وأصبح جاريا صفة على منه، على لفظ الجلالة. شفت التقديرات كيف يجنوا؟ نعم. وهذه قال وإنما قلنا إنه نكر لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا تكون إضافتها إلا في تقدير الانفصال. أفصل عن بعض، هل استفاد التعريف شديد؟ هل استفاد التعريف يصبح نكرة؟ نكرة نعم. ألا ترى أن المعنى شديد عقابه لا ينفك في المعنى عن ذلك؟ هذا المقصود. قلت أما قوله هذين الاعتراضات معي جماعة ولله. الاعتراض الأول أنه وصف المرفوع بالمجرور، والاعتراض الثاني أنه وصف النكرة بالمعرفة، شكي. والاعتراض الثالث أنه في الظاهر أنها معرفة، في الظاهر أنها معرفة، في الظاهر شديد العقاب أنها معرفة، والحقيقة قال أنها نكرة، ولذلك لا يجوز أن تكون صفة لمن؟ للفظ الجلالة. يجي فصل في التعريف شو قال؟ قلت أما قولهم هذا جحر ضب خريب، فأكثر العرب ترفع خريبا. يبقى جيل للرواية، جيل للرواية، شنو هي الرواية؟ أن أكثر العرب شنو؟ ترفع. شو تقول؟ هذا جحر ضب خريب، رواية مش رواية، يبقى ما عادش فيها مجاورة. كويس، ولا إشكال فيه في هذا الوجه، والله في إشكال، فيش إشكال. نعم. ولا إشكال فيه، ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض. كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. قل لي أين محل الشاهد في هذا البيت؟ ما فيش شاهد، معناها من حيث ملاحظة المعنى، مش هذاك أعطينا حكم الجوار، حتى قد يعامل الجار معاملة جارة بالجوار، يعني مش معنى الشاهد، ليس معنى نحوي، وإنما هو راجع للمعنى. مثلا كما يعطى مثلا الشيخ عبد الرحمن حكم الشيخ عمر للمجاورة أنهم يسكنوا بعض ويتعاملوا مع بعض، كذلك يعطى هذا اللفظ حكمة جوارة من باب التشبيه، باب التشبيه، وليس من باب الشاهد النحوي. ومرادهم بذلك، مرادهم بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ، وإن كان المعنى على خلاف ذلك. وعلى هذا الوجه ففي خريب، على هذا الوجه، يعني هذه الرواية الكسر، رواية المجاورة، شو يعرب؟ ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة. يبقى كيف نعرب صفة مرفوعة وعلامة رفعها ضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة؟ واضح الإعراب بتاع الشيخ؟ وليس ذلك بمخرج له عما ذكرنا. يبقى مازال تابع في الإعراب ولا مازال تابع ولا خالف؟ مازال تابع. يبقى الإعراب ليس الاسم الإعراب الظاهر، وإنما هو إعراب مقدر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب، كما أننا نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان، ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله. اعرب الحمد لله، هذه قراءة من القراءة الشاذة. الحمد مبتدأ، هناك مبتدأ مرفوع ما مجرور، ماذا كيف تعرض؟ هذه حركة اتباع، اتبعت حركة الدال لحركة اللام، هي أصلا الحمد لله. الدال شن عليه؟ ضمة، واللام كسرة. اتبعت حركة الدال لحركة، والاتباع موجود في اللغة. نعم، كيف نقول رغيف؟ احنا شو نقوله؟ لا رغيف. شعير شو نقوله؟ لا شعير. اتباع هذا مش اتباع، وهل اللغة عليها غبار؟ لا غبار عليها، موجود الاتباع ولا مش موجود؟ وهذا الدليل، هذه قراءة وإن كانت شاذة ولكن صحيحة من ناحية اللغة. كيف نعرف؟ قولوا مبتلى مرفوع بالضمة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، بحركة الاتباع. هنا حركة اتباع، حتى ديك حركة اتباع. نعم ماشي. نعم بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام، ولا يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض، إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد. به مثالين، هو كل واحد له مثال. واحد سأل قال لك رأيت زيدا، ما يا جماعة ولا لا؟ تقول له أنت من زيدا؟ والحقيقة لما تعرف تسأل تقول من زيد؟ ليش كنت تعرفها؟ لأن ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وزيد خبر، والخبر مرفوع. كيف جبت منصوب؟ الحكاية أصل البتال شو موجود فيها؟ رأيت زيدا منصوب ولا مش منصوب؟ منصوب. لما أنت نقلت الاسم كما نطقه صاحب الكلام الأول، ولذلك بتقول عليه خبر مرفوع بالضمة منع من ظهور حكاية اللفظ. ونضرب لك مثال آخر أبسط من هيك. لو نقول مثلا رأيت زيدا، ترى أعرف زيدا، بتدير نقطتين زيدا ونقطتين مفعول به، صح ولا لا؟ لما بتعرف بتكتب تقول زيدا، لأنك بتجيبها بالمثال كما هو، هو منصوب ولا مش منصوب؟ كيف بتقول زيدا مفعول؟ ترى عربة زيدا مفعول به، اللفظ عربة هذا، مش عربت أنت صبح الجملة تامة ولا مش تامة؟ عربها مبتدأ هو منصوب. تقول مرفوع منع من ظهور حكاية اللفظ. شنو معنى حكاية اللفظ؟ كيف ما نطق الأول أنت متعود كما هو، ما تغير منه شيء. كذلك هنا من زيدا مرفوع منع من ظهور حكاية اللفظ. شو معنى حكاية اللفظ؟ أن يعاد اللفظ بحسب إعرابه الأول، وتجرى الحركات وتقدر حركات الإعراب الجديد. ماشي الحال؟ وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب، وقد تبين هذا، وقد تبين بهذا صحة قولنا. هذا دلل للشيخ صحة قولنا، قوله شو؟ لا بد أن يتبع منعوته في إعرابه. وش تاني؟ وتعريفه وتنكيره. تبتات هلينا تبتات. وأما حكمه بالنظر إلى الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. فإن كان الوصف رافع لضمير الموصوف طابقه في اثنين منها، وكملت له حينئذ الموافقة في أربعة من عشرة كما قال المعرب. الأربعة شنو هن؟ الإعراب والتذكير أو التأنيث، والتعريف والتنكير. أيوة. وهنا الإفراد والتثنية والجمع، هذين كم صار؟ نعم. تقول مررت برجل قائم. وين مررت برجل قائم؟ ما نوع الوصف هنا يا حقيقي؟ ليش؟ لأنه وصف للموصوف، ولأنه رافع ضمير مستتر، رافع ضمير طابقه ولا فيش طبقه؟ واحد في الإعراب مرفوع، فيش في تذكير، فيش تنكير، فيش في الإفراد. أربعة هدينا ولا إعراب، تذكير، تنكير، إفراد. مطابقات ومشتبقات ما؟ وبرجلين قائمين. فيش طبقه التثنية والإعراب. أقول هنا في الإعراب والتذكير والتنكير والتثنية. شو الارتفاع؟ الإفراد. إفراد نعم. وبرجال قائمين. فيش طبقه في كل شيء إلا في ارتفعت التثنية والجمع والإفراد. التثنية والإفراد نعم. وبامرأة قائمة. هنا تغير أصبح في التأنيث. وبامرأتين قائمتين التأنيث والتثنية. وبنساء قائمات جمع المؤنث. جمع المؤنث كما تقول في الفعل مررت برجل قائم. كما تقول في الفعل، قال كما تقول في الفعل مررت برجل قام. هل تقول قام بالألف؟ لا. هل تقول قامت بالتانيت؟ لا. ما شو تقول؟ قام. كويس. وبرجلين قاما. هنا جت الألف ليش؟ لأن هذاك مثنى. ما وهنا ورجال قاموا، جت الواو لأنه جمع مذكر. إيه وبامرأة قامت، جت التال التأنيث. إيه وبامرأتين قامتا، جاء التأنيث والتأنيث والتثنية. وبنساء قمنا، جاء التأنيث والجمع. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر تو هنا تمت المطابقة في واحد من من من من, من الأربعة دين ولا ما تمتش؟ تمت المطابقة في الأربعة دين، مش واحد من الأربعة، في الأربعة كاملات. يعني شنو؟ إفراد، تذكير، إعراب، تعريف أو تنكير. وبعدين تجي على الباقيات، تحذف واحدة تجي في مكانها واحدة ثانية. تمام. وإن كان الوصف رافعا لاسم ظاهر، هنا شو سميناه؟ سبب. السبب جاري على الموصوف ولا غير جاري؟ غير جاري. هو له أو ليس له؟ ليس له. نعم. فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر. أيوة. لا على حسب المنعوت. يبقى مطابقته في التذكير والتأنيث للأول ولا اللي يجي بعده؟ اللي بعده. للي بعده مباشرة. نعم. كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول مررت برجل قائمة أمه. ترى حول قائمة وحط في مكانها فعل. قام. جت التي ولا مجتش؟ لأن الفاعل متاعها مؤنث. إيه. فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا تلتفت لكون الموصوف مذكرا. ما ليش علاقة؟ لأن المطابقة للأول ولا للأخير؟ للأخير. للأخير. لأنك تقول في الفعل قامت أمه. وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها. ترى نعرب هدية. مررت جار مجرور، مررت فعل فاعل، بامرأة جار مجرور، قائم صفة، تابع للإعراب في الأول ولا لا يا جماعة؟ والتعريف والتنكير للأول ولا لا؟ في التعريف والتنكير صح، لكن من ناحية التذكير والتأنيث لا، تابع للأخير. هو الوصف ليه ولا مش ليه؟ في الحقيقة ليس له، وإنما هو لسببه، لسببيه، لسببيه. نعم. فتذكر الصفة لتذكير الأب ولا تلتفت لكون الموصوف مؤنثا، لأنك تقول في الفعل قام أبوها. قال لو حذفت الفعل الاسم وتحط في مكان الفعل. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. القرية مجرورة، الظالم هذه صفة ومجرورة، ولكن هل الوصف للقرية ولا لأهل القرية؟ لأهل القرية. يبقى إذن ليس نعت حقيقي، وإنما هو نعت رافع للإسم الظاهر ولله. ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو إفراد. مجموعا. ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا أو مجموعا، كما يجب ذلك في الفعل فتقول مررت برجلين. تو هنا شوف المطابقة، توجيه كلامه، كما يجب ذلك ومررت برجلين، وبرجلين مثنى ولا مش مثنى؟ والوصف مفرد، الوصف مفرد، ما طابقش في الإفراد، ما طابقش في الإفراد، هذا مثنى وهذا لم يحصل مطابقة بين المفرد والمثنى. ليش؟ لأن في مكان الفعل والأفعال لا تثنى ولا تجمع، هو مش في مكان الفعل ولا مش في مكان الفعل، وهل الفعل يجمع؟ هل الفعل يثنى؟ هل يجمع الفعل لا تجمع ولا؟ هو جاء في مكان الفعل مباشرة، يبقى يلتزم حالة واحدة وهو الإفراد. وزميلكم قال هو في الأول والأحسن، وهنا قال يجب، وهنا قال يجب، ورتبهن يعني قال نعربه نعربه هنا. مررت جار ومجرور برجلين، مررت فعل وفاعل، وبرجلين جار ومجرور، وقائما صفة، وأبوهما فاعل، لمن؟ لقال. هنا الوصف جاء على حالة واحدة ولا لا؟ وهو الإفراد. وبرجال قائم أباؤهم، كما تقول، كما تقول قام أبوهما وقام يعني الوصف أبوهما. الوصف حتى اللي جي بعد مثنى أو جمع أنت تلتزم فيه الإفراد. ومن قال قام أبوهما أبواهما وأكلوني البراغيث ثنى الوصف وجمعه جمع السلامة، فقال قائمين أبوهما أبواهما وقائمين آباؤهم وقائمين آباؤهم. وأجاز الجميع أن تجمع الصفة، أن تجمع الصفة جمع تكسير، جمع التكسير، إذا كان الاسم المرفوع، إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول مررت برجال قيام آباؤهم، وبرجال وبرجل قعود غلمانه، ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح. أيوة شوف الكلام، شوف الكلام، قال لك إذن الأساس هو الإفراد. شو السبب؟ لأن الوصف يحل محل الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. ومن قال، يجي للأوجه الثانية، ومن قال قام، مش بدي بالأول، مررت برجلين قاما أبواهما ثنى، ومن قال قام أبواهما وأكلوني، هي فعلى لغة أكلوني البراغيث، وإذا عربناها ولا لا مش عربناهاش؟ نعرب حتى والمثال. أيوة برجلين، برجلين قائمان أبواهما، أبواهما وقائمون آباؤهم، وقيام آباؤهم، شكل الإفراد ثنية، الجمع، الجمع في صورتين، جمع مذكر سالم ومؤنث سالم، أو جمع تكسير، أو جمع تكسير. قال رحمه الله تعالى ويجوز قطع تو هنا انتقل. أفرض يعني عرفنا وجوه المطابقة فيش، نقول مثلا عندنا الإعراب والتعريف والتنكير قطع، فيش اختلاف، انتقد بالمجاورة وعرفنا الرد في المجاورة ولا لا؟ عرفنا الرد في المجاورة. يبقى أما بالنسبة للبقية، شنين البقية؟ التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. يقول هنا تنظر هل النعت حقيقي ولا سببي؟ إن كان حقيقي وهو الرافع للضمير فلا بد من المطابقة في كل هدينا، وأما إذا كان سببي فهو ينزل منزلة الفعل، فما قبل التأنيث أنت وما قبل التذكير ذكر. أما علامة التثنية والجمع فيجوز أن تتصل بالفصف كما يجوز أن تتصل به، لكن الأحسن أين هو؟ الإفراد. الأحسن هو الإفراد. هنا انتقل، أفرض تتعدد الصفات أو يكون الموصوف معروف ولا يحتاج إلى هذه الصفة، إذا كان مستغني عن هذه الصفة يكون القطع، يكون القطع. وهذه تعتمد على أن لغة العرب تعتمد على الحضور الوجداني. شنو معنى الحضور الوجداني؟ أن لا بد المخاطب يكون متفاعل مع المتكلم في الخطاب، لأن الخطاب لما يغير النغمة تنقول أخش أقول جاء رجل عالم، الكلام ماشي على وتيرة واحدة ولا لا؟ لكن لما نقول جاء رجل عالما، غيرت النغمة ولا ما غيرت النغمة؟ النغمة هذه تغييرها كأنه تنبيه للمخاطب أن المعنى قد تغير. والآن أختم بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلبة العلم وإلى جميع السامعين. اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، آمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.